الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط إذا قدرت منفعته في العقد بأحد أمرين: الأول أن يكون بتعيين مدة في المنفعة المجهولة القدر، كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك، إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط، فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة. أي والأمر الثاني بتعيين محل عمل منفعة المعلومة القدر في نفسها، كخياطة الثوب والركوب إلى مكان، فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتها، فلو قال لتخيط ثوبا لم يصح، بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره، وأن يبين نوع الخياطة أهي فارسية أو رومية، إلا أن تكون عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. إذا أردت أن تستأجر شيئا فهذا الشيء إما أن يكون بالمدة وإما أن يكون بالتعيين، ولا يمكن أن نجمع ما بين المدة والتعيين في آن واحد. عندما نستأجر امرأة لترضع طفلا الولد، لا يمكن أن نصب في فمه كمية من الحليب من أجل أن نقول نريد أن نستوفي كمية الحليب التي استأجرنا فيها المرضع لهذا الولد، لأن الولد عندما يشبع قد يشبع بالقليل وقد يشبع بالكثير، قد يرضع مرة أو مرتين أو عشرا في يوم واحد، ولذلك هذا الرضاع لا يظهر أثره إلا بعد فترة. ما دام الولد يحتاج إلى الرضاع في سنة معينة فالمرأة المرضع يجب عليها أن ترضعه، لذلك لا نستطيع أن نقدره بكمية معينة ولا برضعات معينة، وإنما بقدر حاجة ذلك الولد، وحاجته غير معروفة وتختلف من ولد إلى ولد آخر، لذلك لا بد أن نعقد معها فترة وهي شهر، سنة، سنتين. هذه المدة إنما ترضع على هذا الولد بهذا الشكل. الأرض، إذا أردنا أن نسقي أرضا فإذا جاء الجو باردا بعد السقي فربما تحتاج في كل أسبوع سقيا مثلا، أما إذا جاءت الرياح شديدة وجاءت الشمس حارة فتحتاج عدد السقيات إلى زيادة في ذلك. أيضا لا يمكن لنا أن نقدر هذا السقيا، والأرض إنما دامت تشرب هذه الأرض والماء متوفر فلا بد من أن نترك الأمر للعامل، أي بمقدار ما تحتاج إليه هذه الشجيرات من ماء يوضع حولها. لذلك هذا الذي يريد أن يسقي يسقي بالمدة. نعم، كذلك أعطانا مثلا آخر، السكن أنت قد تستأجر بيتا لكن لسبب من الأسباب أحد الناس استأجر بيتا، وبعد أن استأجر البيت هل يمكن أن يسكنه؟ جاء له خبر والده مريض، ذهب ليعالج والده، لكن في الواقع هو لا يدخل إلى البيت، لا نستطيع أن نقول بمدة إقامته في البيت، يخرج للعمل، يخرج للنزهة، يخرج للسفر، لكن هذا البيت محجوز من أجله. نستطيع أن نقول والله أؤجرك على مثلا عدد دخولك إلى البيت أو كذا، هذا الأمر لا يقال فيه، وإنما تقال فيه بالمدة. أنا لو أعطيته المفتاح وفرقت له البيت وأمكنه السكنى حتى لو لم يسكن لحظة واحدة في البيت من السنة إلى آخرها، وجب عليه أن يدفع الأجرة كاملة لصاحب البيت لأن له منفعة الدار. هذه المسألة أظن أنها واضحة، لأننا عرفنا أن هذا النوع من الأجار إنما يتعلق بالمدة فقط. نعم. وقد بين الشيخ إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض يختلف ولا ينضبط، فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدته. الثاني إلى عمل. الآن أنت تستأجر، لنفترض أنه أنت عندك الآن إنسان معين، هذا الإنسان المعين عندك منشرة وعندك خشب وإلى غير ذلك، فتستأجر نجارا فتقول له اصنع لي مثلا، استأجرك على أن تصنع لي من هذا الخشب مثلا بابا أو نافذة أو 10 نوافذ، لا تستطيع أن تقول استأجرتك. إذا كان يمكن أن تستأجره هذا النوع بالمدة ويمكن أن تستأجره بالعمل، إذا كنت تريد أن تستأجره أنا استأجرك كل يوم 8 ساعات تعمل لي كذا، إذا انتهى أو لم ينتهي يوم الثاني يتابع ويتابع وهكذا، لكن لا يستحق أجرة على العدد، إنما يستحق أجرة هنا على اليوم يبذل جهده من أجل أن يعمل ويأخذ أجرة في آخر النهار. لكن المثال على العمل يقول له أنا لا أريد أن أراقبك ولا أراقب دوامك، وإنما أريد علي من هذا الخشب أبوابا، كل باب تصنعه لك عليه 100 ليرة سورية. استأجره بالعدد أم استأجره بالزمان؟ بالعدد. الآن في منفعة معينة، كما يقول مثلا في ورشات الخياطة يعطيه مثلا قماشا ثم يقول له أنا أريد منك أن تخيط هذا الثوب على هذا القالب مثلا، فعند ذلك يقول له كل قميص تنتجه لك عليه 50 ليرة سورية مثلا، فهذا العمل إنما قدر بالعدد. نعم. فهذه المسائل التي تقدر بالعمل فقط وليست بالمدة، أنا وقفت سيارة بقول أنا بدك توصلني من دمشق إلى بقى، هذا العمل أنت تطلب منه عملا معينا لا تشترط عليه، إذا ربي يسر بنص ساعة وصلت إلى غير ذلك لا يهمك الوقت الذي تصل فيه، المهم أن ينقلك من هذا المكان إلى هذا المكان، أيضا هذه منفعة فإنك تدفع عليها أجرة. فالخياطة والركوب إلى مكان معين ينبغي أن تكون إذا كانت في طريق العمل فقط واستيفاء هذه المنفعة فأيضا هذا العمل يصح. أما أن يقول له مثلا في يوم الجمعة أوصلني إلى متنزه، أي متنزه؟ هل يصح هذا العقل؟ في أبل وصله أول ما بيطلع لبراد دمشق بيتين نزيلهم، أو جنب شي شجرة قدام شوية حشيش نزيلهم، لا أنا مو هيك مفكر بدي أطلع والله على زيريب مثلا. هناك المسافات تختلف، لماذا؟ لأن كلمة مثلا الآن عندما منتزه فهذا المنتزه نكرة يصح على أي شيء، ولذلك كان مبهما لا يصح. خط لي ثوبا، شو بدك ثوب؟ بدك طقم؟ بدك قميص؟ بدك بنطال؟ بدك جبة؟ بدك جلابية؟ ماذا تريد؟ هذا لا يصح. أما أريد أن تخيط لي مثلا عباءة، جبة، ثوب مثلا، جلابية، قميصا، يحدد هذا النوع. هلا في بعض المناطق عنا بيقول له جلابية، خلاص انفهمت جلابية ما هو شكلها، كل الناس بتعرف هذا الشكل، هل تريد عليها بعض الملاحظات؟ إما أن يعطيه وإما لا. في مناطق بتلبس عدة أنواع بتوارد عدد كبير من الناس عليها. وقف في المدينة أو في مكة عند خياط قال له خط لي مثلا قلابية. لك ما نوعها؟ قال له والله بحرانية، عمانية، كويتية، سعودية، قطرية، كل واحدة إلى شكل معين. ولذلك لا بد من تعيين هذا الثوب الذي تريده. إذا لم يكن هنالك الثوب غالبا، أما إذا كان قاعد والله بأفغانستان وعم يقول له خط لي ثوب، الثوب مبين تبعهم كلها البنطال والقميص اللي فوق منه، هذا هو الثوب الذي عنده. ففي كل مكان لا بد، إذا كان هنالك شيء عام فيكفي الشيء العام في خياطة الثوب، أما إذا تعددت هذه الأشياء لا بد من تعيينها. إذن الأجرة إما أن تقدر بمدة وإما أن تقدر بعمل. تنبيه: بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرها بهما معا، كقوله في استئجار عيني: استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا. أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح، لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر. هنالك عمل، أنا مثلا عندي عامل أرسلته إجازة، عامل دائم، استأجرت إنسان قلت لي استأجرتك لتحلب لي بقراتي شهرا، يصح هذا؟ ما في مانع، يعني الحليب بالنسبة للبقر صباح ومساء، فإذا أدى ذلك العمل وإلى فترة شهر معين فهذا جائز. أما المشكلة التي لا تجوز، أما لو جمع ما بين الزمن ومحل العمل، الزمن ومحل العمل لحنا أخذه بعدة أمثلة. إنسان خياط قال له استأجرتك يوم الأحد لتخيط لي، يعني كل يوم الأحد لتخيط لي ثوبا. السؤال المطروح لو انتهى الثوب في نصف اليوم فأراد العامل أن يرتحل، فيقول له صاحب العمل أنا قد استأجرتك طيلة النهار، فماذا يفعل في بقية النهار؟ لو أعطاه ثوبا آخر يقول العامل أنت استأجرتني لخياطة ثوب لا أكثر، وأنا اجتهدت في الثوب فعملت فيه فنتج في نصف نهار، أو عمل جهده العامل فانتهى النهار ولم ينتهي الثوب، فإذا طلب منه أن ينهي الثوب قال له أنت استأجرتني نهارا والنهار قد تم وأنا ما قصرت في العمل. ولذلك هنا حدث تضارب، لا يجوز أن تستأجره لعمل معين في يوم معين، أن تجمع ما بين الزمن ومحل العمل. قال بالمثال كاكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح. أنا لي استثناء على هذا الكلام، وبعض الفقهاء يذكر ذلك ليس من عندي، يعني هنالك شيء أحيانا يستعمله الناس، أنا مضطر مثلا أن أعمل في اليوم الثاني، يترتب علي تسليم عمل، يترتب علي سكنة، يترتب علي انتهاء إذن من الدولة في العمار أو كذا، فأحيانا بيقول له بدك تبلط لي هالغرفة اليوم، ما بدها تنتهي اليوم. هذا ليس معناه أنه استأجره على العمل والمدة في آن واحد. عادة لما بينتهي العمل بيمسح له إياه، بيقول له كل مثلا بمية، ما بيقول له أنا اشتغلت كمان نهار ونص، ولا بيقول له تمسيت، ولا بيقول له ما طلعت الساعة واحدة بالليل، هالكلام لا يقول له. إذن المعنى منه أنه يريد منه السرعة في العمل في هذا اليوم. مثلا لو أنا أريد عند خياط أن أقول له خط لي هذا الثوب، لكن إذا لم ينتهي هذا الثوب مساء فأنا لست بحاجة إليه، لأنني مضطر على جناح سفر، ممكن هذا أم لا؟ هو أنا لا أستأجره نهارا، أنا أستأجره لخياطة الثوب، وكأنني أقول للخياط دع كل ما في يدك وخط لي هذا الثوب وأنا أعطيك مثلا الأجر الذي تريد. هذا لا مانع منه، حتى لا يفهم أنه لا يجوز. يعني يمكن للخياط إذن الماهر الجيد أن يقدر فيقول مثلا هذا الثوب ينتهي خلال 3 ساعات، أما أنا عندما استأجرته على خياطة ثوب مو على 3 ساعات، فإذا انتهى معه ب4 ساعات 5 ساعات ما بيطالبني بالساعتين، وإذا انتهى بساعتين أنا ما بطالبه بعمل ساعة. لكن هنا الشيء الممنوع أن أستأجره يوما ليخيط ثوبا، فإما أن يتم الثوب وإما أن لا يتم. إن تم الثوب ماذا يفعل العامل في بقية النهار؟ لو أعطيته ثوبا آخر يقول لا أنا متفق على ثوب. ولو انتهى اليوم وأنا أقول له ما من يتمم هذا الثوب، يقول انتهى النهار الذي اتفقت بيني وبينك، لذلك لا يصح. نرجع نقرأ العبارة. أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريت لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح، لأن العمل قد يتقدم يعني في نصف النهار ثلثي النهار، وقد يتأخر ينتهي النهار ولا يخلص ولا ينتهي العمل، فهذا لا يصح. كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزني لا يصح باحتمال أن يزيد أو ينقص. يعني في بعض الناس بدي أخي أنا مثلا هالمكيال من الحليب بشرط أنه يوزن كيلوغرام بالضبط، يا أخي هذا الشيء إما أن تشتريه كينا وإما أن تشتريه وزنا، أما أن تجمع ما بين الكيل والوزن فهذا شيء يعني صعب، إما أن يزيد قليلا وإما أن ينقص قليلا، لأنه أحيانا صار في الوزن مشكلة أنا لا أعطيك حقك أحيانا. لكن في أحيانا بعض الأشياء بتنضبط. كيف تنضبط؟ يعني مثلا باعة القماش عندهم بيعرفوا أنه هذا الثوب من القماش الذي طوله في المتر 50 مترا يزن حوالي كذا، هذا من أجل ألا يكون هنالك يعني من كذا إلى كذا، يتسامحون فيه قليلا. المتسامحة فيه قليلا وذلك لأجل عدم الغش. يعني أحيانا ينضبط هذا الأمر لا ينضبط تماما بكل شيء. أنا أستطيع أن أقول أن القميص يوزن كذا حتى، يعني هذا يعتبر بعدد الخيوط التي تدخل في القماش، لكن ليس على سبيل الضبط وإنما على سبيل الجودة. إذا كان على سبيل الجودة ما في مانع، لكن ليس بالضبط. فهذه المسألة يعني القميص القطني مثلا لما بيكون وزنه 200 غرام، هذا في خيوط أكثر من الذي وزنه 100 غرام، لكن هذا قميص وهذا قميص، أنت أحيانا تراه بين أن تراه سفيقا وبين أن تراه رقيقا، فهذه المسائل تختلف. يعني على كل حال الأصل في قفيز الحنطة أنا بدي تبنية الحنطة لكن وزنها كذا، منين بجيب لك أنا وزنها؟ هذه لا تعلم. الحليبات نأخذ حليب الآن أشهر شيء موجود، بأخذ الآن حليب لا ما عينت له الحليب، أي حليب يصلح الحليب الآن، ماعز غنم يعني بقر إبل كل الحليب بأي شيء يكال كينا باللتر، يحط له اللتر بعد ما بيجعل هذا اللتر اللي وزنه كذا، لا يمكن، لأني لو وزنت الآن كل هذه الأنواع يختلف وزن النوع بقى. فمثلا بعضها يزن كيلوغرام وبعضها زيادة على كيلوغرام وبعضها أنقص من كيلوغرام. في بعض السمان البقاليات يعني فكر حاله صاحب ذمة لما بيعرف أنه المكيال بيطلع أكثر من كيلو بيعمل حر يرزمته بيحطون على الميزان، ولما بيطلع أنقص من كيلو بصير بكله بالكيلة. في بيختلف هذا من وقت إلى وقت. هذا عيب وغش ولا يمكن أن يكون. لذلك هذا معترف عليه أنه يباع كيلا، ولو كتبوا يعني 2 كيلوغرام، عادة كيلوغرام بكذا 2 كيلوغرام بكذا، الواقع الحليب لا يباع إلا كيلا. الحلاب بياخده من عند الفلاح بالكيل وبيستلمه بالكيل، الحلاب بيرجع بيبيعه للسمان كمان بالكيل، والسمان علمي للزبون أيضا كيلا. فلا يمكن أن نغير تارة في الكيل وتارة في الوزن. وقلنا ما كان كيلا في زمان رسول الله يكال كيلا صلى الله عليه وسلم، وما كان وزنا يوزن وزنا، وما اختلفنا فيه، ما هو العرف الغالب فيه. نعود إلى مسألة العرف. الآن أسلم في قفيز حنطة، يعني جعل عقد السلام في قفيز حنطة. قفيز الحنطة مكيال معين، نعم، هذا المكيال شرط وزنه كذا، لا يصح الاحتمال أن يزيد أو ينقص. وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم. هل أحيانا في بعض الناس اللي بيبيعوا أشياء معلبة، معلش لنرجع للواقع، أن الواقع إحنا نقرأ الفقه لتطبيقه على الواقع. في بعض الآلات تعبئ بالأحجام، وهنالك آلات تعبئ بالأوزان، آلات صارت صناعية موجودة. فعندما ينتهي حجم معين فترى أن هذا الحجم يعني مقدر بوزن معين، طبعا إذا انضبط، إذا عندنا سكر من نوع معين وهذا السكر لا يختلف، فجعلوا له مقدار في الحجم، يعني مكيال عندما يعني يكال في هذه الآلة يعبأ في الكيس، فتقريبا بيطلع المكيال قدي كيلوغرام كيلوغرام إلى غير ذلك. ففي أشياء هذه تختلف، أحيانا نفس الكيس، نضرب عليه مثال بشكل واضح، نفس الكيس لو عبأ بس ما بيتعبأ، إنه العدس وازي، لو عبينا فول كل ما اختلفت حبة الفول ما بيأخذ في الامتلاء، إذا كبرت حبة الفول كثير ما بقى إلا أغلق الكيس بشكل أنه لا يصل إلى الوزن المطلوب. عند ذلك نقول له في آلات تعبأ في الوزن وآلات تعبأ في الحجم. إذا كان الشيء لا ينضبط بسبب كبر الحبة وصغرها، شو عليك تساوي؟ أن تزينها وزنا، ولا يجوز أن تجعلها في، لأنه ما بينضبط هذا في المكيال، وخاصة في هذه الأيام حتى لا يحدث غش. ولذلك بعض الناس بيكتب الوزن عند التعبئة كذا وكذا، هذا نوع من الغش، الوزن عند التعبئة حتى ينتهي من مسألة الوزن عند الاستلام والتسليم، ما لي علاقة، لأنه ما بيختلف الوزن عند التعبئة، اشتريت كيلو هون ولا بالمهاجرين ما بيختلف الكيلو كيلو، عبيت لي اياه بالميدان وسلمت اياه بالمهاجرين، او عبيته بالمهاجرين وسلمت اياه بالميدان، لا يختلف. ولكنه يعلم انه عندما باع باع بعض الاشياء فيها رطوبه، فجفت هذه الرطوبه ماء، يعني باعه ماء سابقا، اذا كان الشيء مما فيه ماء بذلك يختلف. وهذا هروب احيانا من نظام، احيانا بيضعوا الحاكم هروب منه فيكتب وزن عند التعبئة، وهذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يجعل الإنسان، أنا لما بقول لك أعطيني كيلو مثلا أريد شيء من الحلويات مثلا أو أي شيء يعني من المأكولات، ترى أنه أغلب الباعة عبوة مع الحاجة، وهذه لا تجوز بحالة من الأحوال. يعني أريد كيلو غرام مثلا، لنفترض عندك برازي، اي بحط لك ايام علبه والله وزنها ربع كيلو، اخي انت اعطيتني 3/4 الكيلو، ربع الكيلو الثاني كان سرقه، مع الاشي انا حكيت قدام كل بياعين الحلويات اللي شايفينهم حراميه لصوص، اتكلم بصراحه، لا احد يتقي الله تبارك وتعالى فيهم ابدا. اسألوا له كم طن نزلت بها السنة من علب من صحون كرتون، خاصة ما يباع في صحون كرتون، يقول لك نزلت 100 طن. انت سارق من الزبائن في هذه السنة 100 طن حلو مقابل 100 طن كرتون. ولذلك كان الإنسان الجيد، كان عندنا بعض البقاليات موجود هنا وإلى الآن ما زال في البعض، لكن المشكلة بعض البقاليات وبعض الناس دول صاحبين دين صاروا معدودين على الأصابع في دمشق مو في الميدان، في دمشق. يعني بحط لك علبة هون، بحط لك علبة هون، بحط لك كيس هون، بحط كيس هون. أنت ماذا تشتري يا أخي؟ أنا لا أفتش معك في السعر، اللي هذا الكيلو حقه كذا. لما بيبعت لأوروبا كلياتهم بيصدروا، بيبعت الكيلو كيلو 25 جرام، لأنه بيخاف إذا طلعوا 998 جرام بيرجعوا له البضاعة كلها، وهذه البضاعة مخالفة. لما بيبيع كفر، لأنه بيحاسبوه بقيود، بيعرف وبيرجع أعلى وبيرجع دينه كمان. لما بيبيع المسلمين كلهم بيغشون، لأنه المشكلة أنه نحن بنستحي. لماذا الحياة؟ الأصل أن تفعل شيء بحق. هذا الحق أنا ما بحكي كله بياع، أحيانا بتلاقي بياع بن كان بياعين البن يسمكوا الكياس ليشبع غالي وكيلو الكياس رخيص، قديش بدنا نسمك بقال من الكيس حتى يطلع الكيس وزنه ربع وقية، بحط له نص وقية ربع وقية وراء وربع وقية بن. يعني هذه الأشياء يجب على الإنسان أن يتبصر بها بشكل واضح. يمكن مو بحث اليوم، لكن هذا الشيء دقيق في هذه المسائل. كل تلاقي المصالح كلها تاخذ تنكة سمن عربي، حاطين الفراغة كذا، كل الناس بيعرفوا انه هالفراغة هي اكثر من المخصومة بشوي، يعني ابي اكل تنك وقية بفرق بالتنك سمن العربي. في اي شيء من الاشياء تراها الناس يسعون الى الغش ويسعون الى الفساد، بعدين بيقولوا يا رب اما عم تنصرنا. قلت له شوفوا أعمالكم، انظروا ماذا تأكلون، ماذا تطعمون أولادكم من الحرام، ما عم نعين مصلحة معينة من المصالح أبدا. ها ولذلك يعني ترى مسألة قد ما ساوى الحاكم بتلاقي الأمور إنه الإنسان إذا لم يكن في داخله وازع ومراقب لله تبارك وتعالى فلا يستفيد من ذلك الأمر. لذلك نعود إلى البحث، كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص. وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح. يعني كما قلت لك ما في حاجة لا نقدر الثوب صغير ولا شيء، أنا لا أستأجره من أجل اليوم وإنما أريد العجلة في هذا اليوم. يعني عادة هلا لو نسأل إحنا الخياط، خيط القميص، قال أنا عادة القميص بخيطه بساعة تماما، استئجار العامل مثلا افترض 8 ساعات، قال له اليوم استأجرتك تخيط لي 8 قمصان ب8 ساعات، يعني كأنه عم يقول له إما خيط لي 8 ساعات أو استأجرتك. إذا ده إذا كان الخياط يعطي الأمانة سيعطي 8 قمصان، وإذا كان يعطي اليوم كمان سيعطي 8 قمصان، لا تختلفوا أبدا. يعني ما في الناس مع الفترة بيصير عندهم شيء معلوم ودقيق، حتى اللي بيشتغل مثلا خباز على بيت النار بيعرف حاله أنه كيس الطحين هذا بده عليه 10 ساعات ورا بيت النار، إذا كان على التنور عم يحطه رغيف رغيف بده عليه كذا، فيعرفه بالضبط متى ينتهي معه. يقول الشيخ إذا كان هذا من هذا النوع فإنه يصح، يعني لكن الأصل إما أن يقدر بمدة وإما أن يقدر بعمل ولا تقدر بهما. أما لو أردت أن تقدر الأمر الثاني لأمر آخر، لا من أجل أنت لا تستأجره من أجل اليوم ولكن تستأجره من أجل الحاجة، أنا بدي أوصل مثلا من هون لحلب في سيارتين، هاي السيارة بتوصلني أسرع من السيارة إلى غير ذلك، يعني من نوعها من حداثتها من كذا، فاستأجرت يعني ركبت مع هذا أو ركبت مع هذا. ما العلاقة المدة؟ العلاقة الآن ما هي؟ لكن أحيانا منظورة ضمنا أضطر أن أصل إلى وظيفتي بدي واحد أسرع، ما في ما وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدم بيانه. نعم ثم تقدم بيانه ثم يعني هناك يعني المتبايعين من صحن بيع مع ولد صغير نعم مع أعمى يعني هذه الأشياء التي دائما نشرطها في العاقدين تشترط في كل العقود. لكن هل في عنا مشكلة تانية في مسألة الإجرة؟ هل يمكن أن يكون المسلم خادما للكافر؟ هنا هذا الاستئجار ذل أحيانا الاستئجار في هذا النوع ذل. نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما. قلنا لو بنبيعه نحن مصحف أو بنبيعه عبد مسلم أو بنبيعه سلاح يشترط أن يكون مسلما هنالك في البيع. نعم وهنا لا يشترط فيصح من الكافر استئجاره المسلم إجارة ذمة. أنا عندي مثلا سيارة وهذه السيارة أملكها واستأجر ذمتي كافر نصراني يهودي أن أوصله من مكان إلى آخر ممنوع؟ لا ليس ممنوع. هذا استئجار ذمة يعني ربما أنا أرسل إليه عامل كافر أيضا أن يوصله لو كنت أنا عندي صاحب مثلا مكتب وعندي سيارة وهذا كافر أرسل له كافرا مثله يعني من العمال يوصله. نعم فيصح من الكافر استئجاره المسلم إجارة ذمة وذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة لو قام نفس المسلم لأنه هذا لا يعني ليس بمقام الأجير مو ذليل يعني مثل ما بيقولوا المثال اللي بيشتغل وبياخذ كراهة لا هو عبدي لا ولا أنا مولاه يعني فهذه المسألة واضحة جدا هو يقدم المال وأنا أقدم هذه الحاجة حتى أنا غير مسلم يصح لكن مع الكراهة حتى لا يكون يعني هو المترفع دائما لو كان يعني الراكب المسلم والذي يخدم الكافر لكان أولى وهنا لا يشترط يعني في باب الإجارة نعم وهنا في باب الإجارة لا يشترط نعم ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع في الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم ولا تنعقد الإجارة نعم ولكن يؤمر بإزالة ملكه يعني كما قلنا لو كان أراد أن مثلا جاء إلى مكتب من المكاتب مكاتب الخدمة هلا كتراني مثلا وطلب أن يستأجر إنسانا يخدمه ويخدم عليه في بيت من الممكن إجارة ذمة يعني أنا أطلب من هذا المكتب أن يرسل لي عاملا الأولى الآن لهذا الإنسان أن يستأجر صاحب المكتب الذي ألزم ذمته مو ألزم نفسه هل في فرق بين الذمة وما بين العين نحن نأخذ مثال عليها قبل ما نبدأ بيكون شيء واضح لما بقول له أنا في دابة معينة أو سيارة معينة شفت هالسيارة اللي شايفة بعيني بقول له أوصلني على هذه السيارة المجلس العمومي ذات الرقم كذا في أكثر من هيك صار تعينت إلى الحج الآن استأجرت إيجار ذمة ولا عين عين لو هالسيارة ركبت من هون لدرعة واحترقت ما عاد تصلح وأخذ الإجرة سلفان ما بيطلع لي عنده شيء انتهت لأنه كما لو ركبت على دابة وما فت الدابة يعني ما في الدابة احترقت السيارة ماذا أفعل واضح عملت حادث ماذا أفعل هذا استئجار عين ولذلك مستوفي الإجرة وأنا ما بيطلع لي شيء لو حدث حادث في الطريق استئجار عين هلا بتروح أنت على شركة من شركة الباصات الموجودة كلها عندك 100 شركة موجود فوت لعند الشركة بتقول له أنا أوصلني إلى مكة بقول لك بدي 1000 ليرة سوري ما هي 1000 ليرة سوري لا بعرف الباص اللي بده يطالعني فيه لكن كشركة بعرفها فبطلع أنا بهذا الباص لما بطلع تعطل الباص وين مثلا بدرعة مضطر الشركة تجيب لي باص تاني تعطل بعمان بجيب لي باص تاني تعطل بمعان بجيب لي باص تاني تعطل بالمدينة بجيب لي باص رابع هيك حتى توصلني لوين لأنه أنا مستأجر ثمته مالي مستأجر عين انت واجب عليك توصلني باي طريق توصلني واضح الفرق؟ فهلا الشركات السيارات كلها والطيارات ويعني القطارات كلها استئجار استئجار ذمه، مو استئجار عين. لما توقف على الطياره تقول مو هاي الطياره بدي اركب فيها انا، لا مو صحيح. انت بدك توصل بالجو من هذه المنطقه الى هذه المنطقه. مسائل نوع انا تستاجر، وهلا الحضاره تطورت مثلا معك لما تطلع بالطياره بتقول انا مالي قاطع مثلا درجه ممتازه، ما درجه عاديه، هي مساله اخرى. لكن لا تعين ممتازه موجوده في كل طياره وهكذا. ف نعم ايه المكره اللي عم تعطيه اجر استاجرت ذمته انه يوصلك، ما استاجرت عينه. ولذلك هدول المكريات اذا تعطل عادة شو بيساوي؟ بيتفقوا مع بعضهم البعض، بينادي للمكرو الثاني بيقول له خده، وإذا ما في أي مكرو ثاني تلاقي طالع صاحب المكرو كم راكب عنده 10 ركاب أو 5 ركاب بيناوله 25 ليرة وصل لي هالركاب معه. إذا ما في أي واحد رم مكرو اللي وراء ما بتلاقي، إذا قابض من هون مباشرة بيعطيه وصله. مسألة يطنش لا ما له حق، يعني لأن هؤلاء لم يستأجروا عينا وإنما استأجروا ذمة. بده وصلني على الجامعه، طالع الطالب من بيته بده يوصل على الجامعه، بده يوصل للبرامكه، فهذا استئجار ذمه مو استئجار عين. نعم. لو قال لك انزل على المكر الثاني بتقول له والله ما بننزل احنا هذا مستاجرينه، ما لك حق بدك تنزل. لو كانت عين بتقول له لا ما بنزل. نعم. خلينا عند الركن الثالث ما شرط في المتبايعين، لانه شايف كلام طويل فيه. الحمد لله رب العالمين. إذا أنت مستأجر ليوصلك إيجارة، يعني الآن الواقع أنت استأجرته، إذا مستأجره ككل يعني ما في معنى. المسألة هي الحقيقة مسألة فيها شبهة، أنه أنت مستأجره ليوصلك إيه، فاستئجاره هو عم يوصلك عم يقوم في هذا التوصيل، فبالنسبة للثاني ما له حق إلا بإذن من الأول. هذا الأصل يعني في ما يقتضيه العرف. تستأجر السيارة ككل أنه بدليل لو كنتوا ثلاثة أو أربعة نفس الأجرة يعني معبي الكراسي، كونك أنت تفضيله. وهذا الشيء أحيانا بينزعج الإنسان، تكون أنت مثلا شيخ جليل مثلا لا غير مستعجل، وقفت امرأة عارية يعني مثلا حط الله والله بدي طالع إيه، أنت صار في شبهة في الطريق يعني هالناحية يعني. أما إذا كنت أنت سمحت له من باب قضاء الحاجات، هلأ في مسألة، هالمسألة تختلف. نأخذ مثال واقعي هلأ عنا هون بالحي بيصير. إذا أنت راكب من هون مثلا لا أي مكان، هذا ما له حق هو يركب معك أي شخص، وإن سمح له القانون مسألة تانية من ناحية الشرعية ما له حق، لأنه أنت مستأجر السيارة من أجل أن يوصلك إلى مكان آخر. أو امرأة مستأجرة السيارة بده يطالع معها مثلا شاب، أو صار مشكلة بالنسبة إلها إيه. أما لو واقف مثلا ناح باب مصلى ورايحين باب الجابي، هدول ما بيأخذوا عادة، كل راكب بيأخذ منه 10 ليرة. إيه أنت مستأجر شخص، صار مستأجر كرسي، ما لك مستأجر كل، فصارت مثل السرفيس ما له حق. والله لا تطالع غير، شو ما تطالع غير. هلأ أنا هالمسافة معطل حالي بهالمنطقة، لا أخذ 4 ركاب مو لا أخذ راكب واحد. يعني أحيانا نفس العقد ترى بنظرة معينة بيختلف من إجارة هذه السيارة ككل لإجارة هالمقعد. فما في مانع أن تشترط عليه أن تقول شرط أنه ما بطالع حدا. استئجار العين قلت له مثلا، قلت له لواحد أنا بدي استأجر منك هذه السيارة، عينتها قلت لك السيارة المرسيدس ذات الرقم كذا، أن توصلني من هنا إلى حلب، انكسرت بحمص، ما عاد لك حق طالبه بشيء. أيام تقول له بدنا هالسيارة الفلانية ما بدنا غيرها، اختار اللي بدنا نروح على الحج كتير بتصير سيارة فلان وهي بدنا نطلع فيها على الحج، جابوا لنا سيارة فلان نطلع فيها على الحج بسبب عملت حادث بالطريق لا سمح الله، بدنا نكمل طريقنا لحالنا، وبياخذ الإجراء بياخذها، لا الذمة أحسن له. إيه ما في خلاف. الحقيقة لما بتستأجر أنت كسيارة إلك حق تركب اللي بدك إياه معك على الطريق وتنزل اللي بدك، وهو التنافر. لكن الشرط بقى نحن قلنا له نحن بإجارة هذه السيارة لما بدك تستأجر كمان هو إلك حق، شو بدك تطالع معي؟ بيقول لك، بتقول له أنا. لما بدك تركب واحد بالطريق شو بيقول لك؟ بيقول لك أنت لما استأجرتني استأجرتني لحالك، ما استأجرت الطالع واحد بالطن. لذلك من الأدب، والله في أخي بدي طالعه معي، قال لك أهلا وسهلا، يعني ولا تنسوا الفضل بينك. إذا كنت مستأجر السيارة ككل ما له حق هو، أما إذا اتفقت أنت ويا اتفاق آخر، اتفاق آخر صار ما في معنى، بالاتفاق ما في معنى. الحمد لله.